وقال حدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أنه قال من سبح دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح دبر كل صلاة، أي عقب كل صلاة، ودبر كل شيء خلفه أو عقبه، 33 وحمد الله 33 وكبر 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إيش؟ وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. عملية حساب جمع 33 ولا عملية ضرب 33 في 3 99 وكمال 100 لو إيش واحد لا إله إلا الله. هذا التسبيح سبحان الله والحمد لله على ما تقدم بين التسبيح والتحميد، والله أكبر لهذه الكلمة أثرها أو فعاليتها في نفس العبد أو في نفس الإنسان من حيث هو لها مفعول مزدوج، هي للمؤمن طمأنينة وسكينة وعزة، وهي على الكافر إرهاب وذلة. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجهاد يفتحون بالله أكبر أكثر من السيف، ولقد وجد أثرها في الحروب المتأخرة. يحدثني بعض الأشخاص أن في ما يسمى بحرب رمضان، هم غيروها أكتوبر نسميها رمضان، عبور القناة، كان في الجيش مسيحيون وكان فيه مسلمون، فكبر المسلمون وكبر معهم المسيحيون، الكل يقول الله أكبر، فإذا بهم يرون العدو تضطرب فرائصه ويسقط سلاحه. ثم سألوا بعد ذلك بعض الأسرى ما هذا القول الذي كانوا يقولونه ونطقوا به وهم لا يعرفون معناه، قالوا لماذا؟ قالوا كان وقع هذا الصوت في آذاننا أشد من وقع المفرقعات في أسماعنا. الله أكبر ليست بهينة، ونحن نترك الصيام والدعاء والذكر ونأتي إلى ليش نتركه؟ خلينا معاه ونأتي إلى الصلاة. افتتاحية الصلاة ما هي؟ الله أكبر. يقول بعض العلماء السر فيها، وقد اتفق الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بأن الصلاة لا تنعقد إلا بهذا اللفظ أكبر. وجاء عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنها تنعقد بما يدل على معناها أعظم أقدر، والله أعلم بالحقيقة، لكن الجمهور على أن الصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير الله أكبر. يأتي علماء التربية والتوجيه و الدعوة إلى الله بعد الفقه الذين يخاطبون الروح وينمون ملكة الذكر في قلب المؤمن ويربطونه بذكر الله، حينما تقول الله أكبر وترفع يديك هكذا ثم تردهما الى صدرك. ماذا في هذا؟ يقول انت تأتي مجيبا للنداء، حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا الندى اللي جابك ولا لا؟ حي بمعنى اقبل، على الصلاة على الفلاح، وليس فلاحا بعد ذلك. كنت في مكتبك امير ولا مأمور؟ كنت في متجرك تربح الالاف والملايين، كنت في مزرعتك تنمي الشجر والزرع وغير ذلك، كنت في اي امر كان عظم عليك وتسلط عليك سلطان المال او الجاه او العمل، فقلت الله اكبر، فكان الله اكبر في قلبك من كل كبير عليك، تبقى تستهين بالوجود بكامله ام لا؟ وتستحضر عظمة الله. ومن هنا يقولون رفع اليدين هكذا عبارة واشعار بانك رميت كل شيء وراء ظهرك واقبلت على الله في قولك الله اكبر. وكانت هي ذكر الانتقال من قيام الى ركوع الى سجود الى كذا، ما عدا الرفع من الركوع فله ذكره سيأتي. من قال دبر كل صلاة وذكر هذه الالفاظ الثلاث، سبح وحمد وكبر وختم المئة بالتهليل، كان له اجر كذا. ولكن مالك رحمه الله اختصر الحديث، وللحديث قصة او رواية تعطينا مدى حرص اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل الخير، وتعلمنا مهمة المال. ما هي مهمة المال عندهم؟ اهو التعداد والكنز في رصيد البنوك والبيوت، ام له مهمة في ايديهم؟ جاء فقراء المسلمين او فقراء المهاجرين، ما كانوا فقراء، كانوا اغنياء في بلادهم، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، اولئك هم صادقون. جاءوا لاخوانهم الذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم، يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. القسم الثالث، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والله في نقطة كده بتحك في تيجي وأردها والحديث يجمع بعضه. امس جاءت فيها حديث المناسبة في غزوة بدر، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم واخذ العير او ليأخذ العير، وجاء النفير، المستشرقون والمستغربون منهم او المستشرقون منهم والمستغربون منا، يقولون ليش يخرج ياخذ العير؟ قطع طريق انتم ولا ايش؟ ها، لو فكر اولئك في هذه الايه لعلم ان العير التي خرجوا لاخذها ما من واحد من المهاجرين الا وله حصه في ذلك المال، واللي راح يسترد حقه ما هو غاصب ولا لا؟ اللي بيسترد حقه يصير غاصب يا جماعة؟ لا، يعيبون على المسلمين يستردون حقوقهم ولا يعيبون على المشركين الذين اغتصبوا المسلمين حقوقهم. دايما الظالم مايل. نرجع إلى فقراء المهاجرين، جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، جاءوا يبكوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. شوف الكلام كيف، أهل الدثور الأموال بالأجور. قال وكيف ذلك؟ ليش؟ قال يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أموالهم ولا مال لنا. يبقى شكواهم من الفقر لقلة الأكل والشرب ولذة الطعام، ولا لقلة الإنفاق في سبيل الله؟ ها؟ ايه من هذا يا اخوان؟ شكوى الفقراء في ذلك الوقت ليست من الفقر، ولكن لأن المال وسيلة، المال ثمن، فهم يريدون أن يربحوا بالمال وليس عندهم، يتنافسون مع الأغنياء في أعمال الخير، ولكن المال زايد. تميز الأغنياء على الفقراء بأن يتصدقوا بفضل أموالهم. ماذا يفعل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعطيهم، يقول خذوا صدقوا، هيكفي من ولا يعطي من؟ ومن فين يجيب له؟ حولهم على رصيد وعملة ثانية. ألا أدلكم على ما لو فعلتموه لحقتموهم؟ قال ها أعطين. تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون دبر كل صلاة 33، وتكبرون 33، وتختمون 100 بلا إله إلا الله. أعطاهم شيك واخدوه فرحانين، يحسبون هذا مجير على حسابهم بس. لكن الأغنياء سمعوا، هل اقتصروا على ما كانوا عليه؟ قال احنا يكفينا الصدقات، فعلوا مثل ما فعل الفقراء. قال هي الجنة لكم بس؟ لا، رجعوا تاني يبكون. قال لقد سمع الأغنياء بما أعطيتنا وفعلوا كما فعلنا. يعني بربك لسه احنا ما ايش محلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن نسد الباب على الفقراء يا جماعة؟ لا والله، فضل الله أوسع. جاء حديث واعتقد يجب ان نحفظه او نعيه تمام. يقول صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لأربع، يعني الناس في الدنيا أربعة أقسام. وبين فيه صلى الله عليه وسلم أن المؤمن قد يدرك بحسن نيته ما يفعله الفقير بكثرة ماله، وقد يكون العكس. رجل أعطاه الله مالا وعلما فعرف حق الله في المال فهو في أعلى عليين من الجنة، ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل، فهو معه سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فلم يعدر حق الله فيه، فهو في أسفل الدركات. ورجل لم يعطه الله مالا ولا علما يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما، فهو معه سواء. ثم يأتي الحديث الآخر ليبين أن العطاء ليس في الكثرة ولكن في النوعية والدافع. درهم سبق 100,000 درهم. قال وكيف يسبق الواحد 100,000؟ فقال رجل له درهمان تصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فأخذ جزءا من جانب ماله فتصدق به. شوف، جزءا من جانب ماله كأنه ما هو بدار عنه، لكن ابو درهمين صدق بايش؟ ب50%، نسبة 50% مما يملك، واللي بيجيله بعد هذا ايش؟ 1 درهم. يعني لو ان صاحب 50-60 مليون وتصدق ب30 مليون بربك بيجيله ايش؟ بيقول 30 مليون، مليونير. لكن انسان عنده 3 دراهم وصدق بدرهم واحد وصدق ب30% ولكن ما بيجيله الا ايش؟ درهمين فقط. وين درهمين من 30 مليون؟ اذا النفس التي تتعامل مع الله ويوقن بما عند الله يهون عليه المال ويتغلب على شح النفس. ومن هنا كان حرص فقراء المهاجرين على المال لا للمال ولا لحظ النفس، انما لينفقوا منه. فعلمهم صلى الله عليه وسلم، ولكن الآخرين قد علموا بذلك فعملوا، ولا حرج على فضل الله، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وبقيت لهم إيش؟ النية الطيبة، وحسن النية يلحقهم بالإيش؟ بالآخرين إن شاء الله. نعم. هنا يقول العلماء في التهليل قال 100 مرة، في سبحان الله والحمد لله 100 مرة، هنا هي 100 ولكن مشكلة، تسبيح وتحميد وتكبير. وهو كما أشرنا بالأمس، يرى بعض العلماء أن هذا الذكر المشكل أو المركب أو المصنف من ألفاظ متعددة ترتب عليه أجر معين ينبغي للإنسان أن يقتصر على العدد المذكور، لأن لكل لفظ وكل عدد منه خاصيته به، فإذا نقص عن ذلك لا يؤدي المهمة، إن زاد عن ذلك هل يؤدي المهمة وزيادة أم لا؟ الجمهور يقولون لا، عليه أن يقتصر على العدد. وإذا كان في غير دبر الصلاة فليفعل ما شاء، يقول ما شاء. وبعض العلماء يقول من التأدب مع الله والتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقف عند العدد المحدد لك، لأنك حينما تنقص العدد تكون مفرطا، وحينما تزيد الزيادة هذه موديها فين؟ يقولون إذا كان رجل عظيم غني أرادوا أن يبنوا مسجد، وقال على أهل القرية محدد معين كل واحد يدفع جنيه، فكل واحد جاء بجنيه، وجاء واحد ب5 جنيه، 5 4 هذه فين رايح؟ قال مساعدة مني لك. طب أنا في حاجة، أنا أقدر أبني المسجد لحالي، لكن أريدكم تتعاونون فيما بينكم وتتعلمون التعاون. الذي يأتي بزيادة عن المطلوب في مثل هذا، ما نقول في غيرها، في هذه القضية بالذات إذا كان موسرا غنيا قادرا وفرض شيئا معينا ينبغي إكراما له وتكريما له أن يلتزم الإنسان معه فيما فرض ولا لا؟ يلتزم. لكن لما يقول اللي يبادر إلى كذا هذا باب مفتوح ومجال واسع، والشريعة جاءت بالتسامي في التشريع، وفدية طعام مسكين، ومن تطوع، تطوع كأنه يقول تطور، يعني كأن فيه تزود، تزيد عن واحد، ومن تطوع خيرا فهو، إن أطعمت 10 مساكين فهو أحسن لك، لأن هذا مجعول لسماحة النفس. لكن هنا مطلوب منك عدد محدد فينبغي أن تلتزم به. بعد الصلاة بعد أن تختم 100 ترجع تاني للتسبيح والتحميد 1000 مرة 2000 مرة الباب مفتوح. هذا الذي ينبه عليه ليش العلماء في التقيد بالعدد في مثل هذا الحال. نعم.